قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. فضل الأيام العشر. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض الأيام والشهور والأزمنة بالفضل والتكريم، وجعلها مثل السنين المخصصة للزارعين، ومثل الليالي المقمرة للمسافرين. ففي هذه الأوقات والأمكنة الشريفة تزكو الأعمال وتتضاعف أضعاف ما تزكو فيما سواها، لأن الله قد اصطفاها لعباده على سائر ما عداها، ولا ينهض بأدائها حق النهوض إلا أصحاب الهمم العالية والعقيدة الصافية. وقد قال سبحانه وتعالى في فضل بعض الشهور: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وأقسم بالعشر، وهي عشر ذي الحجة. وما في هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه قربة وطاعة ولطيفة من القواعد الحسان في أسرار الطاعة وفضائل العبادة، يصيب بها من يقوم بتأدية حقه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. واعلم رحمني الله وإياك أن معرفة فضل المواسم يكون بمطالعة ما ورد فيها من فضل، وبما يحصل للعبد فيها من الجزاء إذا اجتهد. ومن هذه المواسم أيام العشر من ذي الحجة، فقد روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد والنسائي مرفوعا: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، يعني من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. روى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، خرجه مسلم. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، سنن الترمذي. وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. وفي الفتاوى الكبرى سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن 10 ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ فأجاب: أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 من رمضان، والليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام 10 ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي 10 رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من 1000 شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. الفتاوى الكبرى ابن تيمية.